الحمد لله القائل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فتقوى الله هي سر سعادة العبد في الدنيا والآخرة. عباد الله، عبادة من أجل وأعظم العبادات يغفل عنها البعض مع مشاغل الحياة وارتباطاتها والتزاماتها. والمؤمن إذا ذكر تذكر، وهذه العبادة من أعظم أسباب سعادة العبد وتوفيقه وفلاحه ونجاته في الدارين، ألا وهي بر الوالدين. والوالدان بأمس الحاجة إلى بر الأولاد أحياء أو أمواتا. فأقول مستعينا بالله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرن ربنا جل وعلا حق الوالدين بحقه تنبيها لعظم حق الوالدين، وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ أي العمل بعد الصلاة؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: حي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء في الحديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وبر الوالدين يا مسلمون من أسباب رضا الله عن العبد. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله برضا الوالدين. رواه ابن حبان وصححه وحسنه الألباني. فالذي يتودد ويتلطف ويسعى لإسعاد والديه وبرهما يرضى عنه ربه، يغفر ذنوبه ويستر عيوبه ويشرح صدره. فجعل من أسباب رضا الله عن العبد أن هذا العبد البار تقرب إلى الله جل وعلا وتعبد الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أوسط أبواب الجنة الوالد، فإن شئت فأضع هذا الباب وإن شئت فاحفظ. يعني أوسط أبواب الجنة، يعني أفضل أبواب الجنة هذا الباب العظيم. وهذا ليس من باب التخيير بل من باب التهديد، فلا يفرط الإنسان. فبر الوالدين من أسباب دخول الجنة يا مسلمون. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يرغب أمته بما يسعدهم في الدنيا والآخرة. وبر الوالدين يا عباد الله من أسباب إجابة الدعوات ومن أسباب إقالة العثرات، كما جاء في الحديث في الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى الله بأحب أعمالهم من الله، وتوسل أحدهم ببره بوالديه فانفرج جزء من الصخرة. نعم، فمن أسباب إجابة الدعاء بر الوالدين. فإذا بر الإنسان والديه ورفع يديه إلى السماء أجاب الله دعاءه وكشف بلاءه وحقق مراده، لأن الجزاء من جنس العمل. وربنا سبحانه وتعالى شكور، يعطي العبد في الدنيا ويعطي العبد في الآخرة. قال الإمام أحمد: وبر الوالدين من أسباب تكفير الكبائر. فإذا بر الإنسان والديه كفر الله ذنوبه ورفع درجاته. ومما يعينك يا عبد الله على بر الوالدين أن تسأل الله دائما وأبدا أن يعينك على بر والديك. قل في صلاتك: اللهم أعني على برهما أحياء وأمواتا. لأن وجود الوالدين يا مسلمون من أعظم النعم على العبد، ولا يعرف الإنسان مكانة والديه إلا إذا فقدهما أو فقد أحدهما. ولا تجد إنسان فقد والديه أو فقد أحدهما إلا ويتمنى وجودهما ويقول: يا ليتني فعلت وفعلت، ولم أنشغل عن والدي ببيعي وتجارتي وبأولادي وبوظيفتي. نعم يا مسلمون، من أدرك أبويه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أحد والديه أو كليهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. فالتفريط ببر الوالدين من أعظم التفريط. فيسأل المسلم ربه أن يعينه على بر والديه في الحياة وبعد الممات. ومما يساعده أن يقرأ في النصوص الواردة في فضل بر الوالدين، ويقرأ في النصوص التي تحذر من عقوق الوالدين. فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فيقرأ الإنسان بفضل بر الوالدين وعاقبة البر الحميدة في الدنيا والآخرة، ويقرأ في النصوص التي تحذر من عقوق الوالدين، يتأمل في ذلك. ومما يساعده أن يقرأ في سير البارين، تأملوا في سيرهم العطرة وهي كثيرة. ابن عمر رضي الله عنه كان يطوف في البيت فرأى رجلا يحمل أمه، وسأله ذلك الرجل قال: هل ترى أني وفيتها حقها؟ قال ابن عمر: ولا بزفرة من زفراتها، وقد حج بأمه من اليمن حاملا لها. وكان في طريقه بين مكة والمدينة، انظروا إلى برهم بآبائهم، فرأى عرابيا فنزل ابن عمر من دابته وأعطاه الدابة، وخلع عمامته وأعطاها الرجل، فقالوا له في ذلك. قال: إن أبا هذا الرجل كان ودا لعمر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل ود أهل أبيه، يتقربون إلى الله ببر والديهم في الحياة وبعد الممات. قال ابن عباس: إنني لا أعلم عملا أحب إلى الله من بر الوالدة. وقال هشام ابن حسان للحسن البصري يرحمهم الله: إنني أتعلم القرآن وأتأخر على والدتي في العشاء. فقال له الحسن البصري: لئن تتعشى مع والدتك تقر عينها بذلك أحب إلي من حجة النافلة. فعلى المسلم أن يراجع نفسه مع والديه، وكل منا يا عباد الله أدرى بحاله مع أمه ومع أبيه. والبر يا عباد الله هو أن يسعى الإنسان بالإحسان إليهما، الإحسان القولي والإحسان الفعلي، كل ما يدخل السرور على الوالدين، كل ما يشرح صدورهما فهو من البر، كما أن كل ما يسيء الوالدين فهو من العقوق. فعلينا يا مسلمون أن نراجع أنفسنا وأن نستغل هذا الباب العظيم. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على بر والدين أحياء وأمواتا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، صور البر كثيرة، ولكن من أهمها الدعاء. الدعاء هو أنفع شيء للوالدين في الحياة وبعد الممات. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع، أو علم ينتفع به. فانظر إلى حالك مع والديك في الدعاء، لا تفرط، واقرن بدعائك لنفسك بدعائك لوالديك. تقرب إلى الله: رب اغفر لي ولوالدي، في سجودك، في صلاة الفريضة وصلاة النافلة وأوقات الإجابة آخر الليل وبين الأذان والإقامة. ادعو لوالديك، وهذا أعظم ما تقدمه لوالديك. فقد جاء في الحديث: ترفع مكانة العبد في الجنة فيقول: يا رب بما هذا؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. قل: اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. امتثل لأمر الله جل وعلا، وتقرب إلى الله جل وعلا بهذه الدعوات. ومما ينفعهم الصدقة. الصدقة من الأشياء التي تنفع الوالدين، ولا ينقطع نفع هذه العبادة. ويستطيع الإنسان، لا يلزم أن يكون من أصحاب الثراء والأموال الطائلة، يستطيع الإنسان أن يساهم في 10 أوقاف في مكة وفي بلادنا ولله الحمد، من الأوقاف التي تحت الجهات الرسمية الكثير. يستطيع الإنسان أن يساهم ب10 أوقاف في مكة أو في المدينة أو في غيرهما، ب1000 ريال ب10 أوقاف. لو جعل 100 ريال في كل وقف عنه وعن والديه، هذه من الأعمال الجليلة عند الله سبحانه وتعالى. أوقف لوالديك وانظر إلى حالك، وإذا تصدقت أحضر النية أن هذه الصدقة عنك وعن والديك، وفضل الله جل وعلا واسع. يحدثني من وفقه الله جل وعلا يقول: توفي والدي وأنا لا أعرفه، مات وأنا صغيرا، وماتت أمي وأنا عمري 10 سنوات، ومن فضل الله علي جل وعلا أنها لم تغرب شمس يوم إلا تصدقت ولو بيسير عن والدي. وهذا لا شك أنه من توفيق الله جل وعلا. فعلى الإنسان أن يكثر من الدعاء لهما والصدقة عنهما. ووجوه البر كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم من بر آبائنا أحياء وأمواتا، وأن يتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا هذا. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم على قيد الحياة، اللهم أطل عمره على طاعتك، واشرح صدره، ويستر أمره، وأذهب أحزانه وأمراضه وهمومه وغمومه يا رب العالمين. ومن كان منهم تحت الثرى، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل روحه بأعلى عليين، اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء، اللهم اجزهم عنا أحسن الجزاء وأتم الجزاء يا رب الأرض والسماء. اللهم اجمعنا بهم بسيد الأولين والآخرين في جنات النعيم، اللهم اجمعنا بهم بجنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في أطهر بقعة، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، واحفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم سدد أقوالهم وسدد أعمالهم يا رب العالمين. من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من يطول عمره ويحسن عمله وتحسن خاتمته. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا وأغثنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا غير ضار، تسقي به العباد وتحيي به البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغث بلادنا بالأمطار والخيرات، وأغث قلوبنا بالإيمان يا رب الأرض والسماوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.